ألقوا قلوبكم أجمعين لرب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه جل وعلا ليجيب الدعاء ويكشف البلاء. ربنا الرحمن الرحيم البر الجواد الكريم، يحب عباده وإماءه، يقرب من تقرب إليه، يؤتي السائلين، سبحانه رؤوف رحيم، يريد من عبده أن يتقرب إليه، أن تقرب إلى الله شبرا، تقرب إليه الله ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب منه سبحانه وتعالى باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة كما روي في الحديث. تقربوا إلى الله، استعينوا به، استعيذوا به، توكلوا عليه، آمنوا به حق الإيمان، صدقوا بوعده ووعيده، صدقوا بوعده للمؤمنين، صدقوا بوعده للمؤمنين بنصر قريب وبفتح مبين. صدقوا وعد الله لعباده المؤمنين بالفتح وبالنصر وبالغلبة وبالخير العظيم وبالسؤدد في الدنيا والآخرة وبالتمكين. صدقوا وعد الله للمؤمنين بالحفظ والرعاية والحماية. صدقوا وعد الله للمؤمنين بأن يكلأهم وأن يحرسهم وأن ينجيهم جل وعلا. صدقوا وعيد الله في الكافرين والظالمين والذين ابتعدوا عن الله والمعتدين الذين اعتدوا على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بأن الله سيجعل العاقبة عليهم، وأن الله جل وعلا سيرد كيدهم في نحورهم، وأن الله سيخزيهم، وأن الله سيغلبهم، وأن الله جل وعلا سينصر عباده عليهم، وإنهم لمغلوبون بحول الله جل وعلا. تقربوا إلى الله بأعمال صالحة بينكم وبينه تعالى، من صدقة خفية ومن ركعات في ظلمات الليالي والناس نيام تناجون ربكم، والله سبحانه في ذاك الوقت في السحر في سماء الدنيا وهو ينادي وهو ينادي السائلين بأنه سيجيبهم، وأنه ينادي المستغفرين بأنه سيغفر لهم في تلك الساعة في السحر حينما ينشط السحر. الله سبحانه أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، وهو أجود الأجودين، وهو سبحانه يسمع ويبصر ويجيب دعوة الداعين. وإنه جل وعلا ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، يملي للساحر، يملي للحاسد، يملي للساكن في الجسد فإذا أخذه لم يفلت. وإنه سبحانه لا يبالي بأي واد هلك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا الله في السماء، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أجود الأجودين، وأنت أكرم الأكرمين. يا ربنا يا ربنا نحمدك ونثني عليك الخير كله. يا ربنا يا ربنا بين يديك الخير والخير بين يديك والشر ليس إليك سبحانك. فيا من بيده الخير ويا من بيده كل شيء، ويا من بيده الأمر والنهي. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. صل وسلم وبارك، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. يا ربنا يا رحيم، نسألك بعظيم أسمائك، نسألك بعظيم صفاتك، فأنت الله الودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك، أن تبطل كل سحر، أن تبطل كل سحر أكل وشرب، أن تبطل كل سحر أكل وشرب، ودفن ونهر وألقي في البحار، وفي بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، وفي بيوت قد سكناها قديما، في بيوتنا الآن مرشوشة ومغروزة ومدفونة ومخشوشة، ما لنا إلا عند سحر من المغرب عظيم، ما لنا إلا عند سحر من المغرب عظيم، ما لنا إلا عند سحر من المغرب عظيم، ما لنا إلا عند سحر من المشرق عظيم. إن أندونيسيا ومن الفلبين وماليزيا، هل لنا إلا أنت فندعوه، هل لنا إلا أنت فنرجوه. يا ربنا يا رحيم، هل أنا بقدرتك تبطل سحر الساحر، هل أنا بقدرتك تبطل سحر الساحر، تخرجه تخرجه تخرجه تخرجه من أجسادنا، تخرجه تخرجه تخرجه من أجسادنا، هل أنا تخرجه عقادة، هل أنا تخرجه عقادة، هل أنا تخرجه عقادة، هل أنا تخرجه عقادة، هل أنا تخرجه عقادة، سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وعشق، قل يا ربنا من لنا إلا أنت، أنت سحر من اليمن، أنت سحر من اليمن، من لنا إلا أنت، أنت سحر من السودان، أنت سحر من السودان، أنت سحر من السودان عظيما، من لنا إلا أنت، أنت سحر من الحبشة، أنت سحر من بني جلساتنا، أنت سحر من بني جلساتنا، هل أنا تبطل كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، خالف الدم، خالف الدم وانتشر فيه واستشرى فيه، هل أنا تبطله، هل أنا تبطله، أبطل سحرا عليه السعدان، أبطل سحرا عليه السعدان، عليه السعدان، وعليه ملوك الجن الظالمين، وعليه أمرائهم الكافرين، وعليه سلاطينهم الباغين، وفرائنتهم الظالمين. أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر وحسد وعين. ألعن يا ربنا بقدرتك، ألعن يا ربنا بقدرتك، تبطل أسحار النظيمة، تبطل أسحار النظيمة. يا ربنا أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحر الزوج في زوجته، أبطل سحر الزوجة في زوجها، أبطل سحر عند الأزواج لبعضهم لبعض، أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، جديد، جديد، جديد، جديد، جديد، وقديم، وقديم، من سحر الإنس والجان، من سحر الإنس والجان. أبطل سحراً على العصب، على العصب شدة، على العصب شدة، على العصب شدة، وفي البطن، وفي البطن كالحجر، وفي البطن كالحجر، وفي البطن كالحجر مجمدا، وفي الظهور مربوطة، وفي الظهور معقودة، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، مربوط في عنق رحمها. للساحر حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، ماكول ومشروب، ماكول ومشروب، قديم وجديد، قديم وجديد، أبطل أسحار نظيف، موثق، موثق، ومحفوظة، ومحفوظة، ومحروسة، ومحروسة، أبطل سحرا عظيما، أبطل سحرا على الطلاق، أبطل سحرا على الطلاق وعلى الشقاق، أبطل سحرا على الأموال، أبطل سحرا على الوظيفة، أبطل سحرا على الوظيفة، أبطل سحرا على الوظيفة، أبطل كل سحر يا ربنا، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر يا ربنا يا حبيبنا، أبطل كل سحر كان، يا من يعلم ما يكون وما كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يا ربنا أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، وحسد وعين، وحسد وعين، وحسد وعين، أبطل سحرا وراء حسد، أبطل حسدا وراء سحر، أبطل سحرا وراء حسد، أبطل حسدا وراء سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحرا على العصب، على العصب يشد، على العصب يشد، يشد، ويسخره للساحر، ويسخره للساحر، ويسخره للساحر، أبطل يا ربنا على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، يا ربنا فيه العقد، فيه العقد العظيمة، العظيمة، العظيمة، كالجبال، كالجبال يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، اللهم اسف يا ربنا عقد الأسحار التي كالجبال في البطون، التي كالجبال في القلوب، في القلوب في القلوب، في القلوب في القلوب، في الصدور في الصدور، في الصدور في الصدور، في الرؤوس في الرؤوس، في أرحامهن، في أرحامهن، في أرحامهن كالجبال، ينسفها ربي، ينسفها ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، ينسف ربي نسفا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن يجعلنا منهم، الآن يا ربنا الآن، الآن يا مولانا الآن، تبطل سحرا من فوقنا، تبطل سحرا من فوقنا ومن تحتنا، ومن تحتنا، ومن تحتنا يا مولانا، أبطل يا ربنا كل سحر من فوقنا، سحر النجوم والكواكب، سحر النجوم والكواكب، وما أعطيت حل قره، وما أعطيت حل قره، وما أعطيت حل قره، به يا ربنا. ابطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل حسد كل حسد كل حسد كل حسد ابل ابل ابل ابل ابل. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا كل سحر ابطل يا رب سحر من الهند وسريلانكا ومن الباكستان يا ربنا. ابطل اصدقائي والصديقات ابطل اصدقائي والصديقات ابطل يا رب سحر اصدقائي والصديقات. اطل يا ربنا كل سحر اطلس على الانساب اطلس على الانساب اطلس على الانساب اطلس على الارحام. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر. وتاثير حسد وعين ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر. ابطل سحر من اليمن اصحى من يهود اليمن اصحى من يهود اليمن اصحى من يهود اليمن. اصحى يا سحر اصدقائي والصديقات اصحى يا سحر العمال والخادمات اصحى العمال والخادمات. اصحى يا ربنا سحر الزوجات اصحى سحر الزوجات اصحى يا رب سحر الزوجات اصحى يا رب سحر الزوجات اصحى يا رب سحر الازواج اصحى يا ربنا كل سحر اصحى يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر. يعطل يعطل يعطل يعطل يعطل ويمرض يا ربنا يا رحيم. اطل يا ربنا سحر الجنون والخبار والهلاك والتمار والسنار والعار يا ربنا. اطل سحر الساحر اطل سحر الساحر اطل سحر الساحر الانسي والجني يا ربنا. ان الله سيبطله ان الله قادر. ندعوك يا ربنا في هذه الساعة الفاضلة في هذه الساعة الفاضلة في ساعة الإجابة من هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة يا رب استجب لنا. قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى. اطل يا ربنا سحرا مجمدا وحسدا عظيما مجمدا في الصدور وحسدا عظيما مجمدا في الصدور وحسدا عظيما مجمدا في الرؤوس في الرؤوس مجمدا عليه العلق عليه العلق عليه العلق يا ربنا. ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر يا ربنا يا رحيم. لنا أنت فنرجوه لنا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين أنت ربنا ورب الطيبين. اجعلنا من الطيبين الطاهرين الأصفياء الأزكياء الأسخياء واستجب دعواتنا واستجب دعواتنا استجب دعواتنا يا ربنا استجب دعواتنا يا ربنا. اللهم استجب دعواتنا كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومهينا يا الله. ابطل كل سحر ابطل كل سحر ابطل كل سحر ابطل كل سحر ابطل كل سحر ابطل سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومغوزا. ابطل يا ربنا سحر البطون ابطل سحر البطون ابطل يا ربنا سحر البطون ابطل يا ربنا سحر البطون ابطل يا ربنا سحر البطون ابطل يا ربنا سحر البطون ابطل يا ربنا سحر البطون ابطل يا ربنا سحر البطون ابطل يا ربنا سحر القلوب يقلبها ويعلقها يقلبها يقلبها يقلبها ويعلقها يعلقها بالساحر يعلقها بالساحر حبا له وعشقا يعلقها بالساحر. ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا سحر القلوب يا ربنا يعلقها بالساحر يعلقها بأشخاص معينين يا يا ربنا يعلقها بالسحر، يعلقها بمن ذهب للساحر، يعلقها وهو اسقاط، يعلقها وهو اسقاط. يا الله وصل يا رب اسحر القلوب، يقلبها من حب الى تكريه، من حب الى تكريه، يقلبها ويعلقها بالاحترام والتقدير، الى بذاء، من قرب الى بعد. بطل ما كانوا يعملون، اصلح القلوب يا ربنا، اصلح على القهر يا ربنا، يا ربنا من قهر السحرة والحسدة والعائنين، نعوذ بك من قهر السحرة وغلبتهم يا الله. يا الله وقهرهم على الأعراض والرؤوس يا ربنا. نعوذ بك يا ربنا من غلبة السحرة وقهرهم. اللهم ردخلهم في نهورهم يا ربنا سلم عبدك وعمته، إن الله سيبطله. أرسل يا ربنا كل سحر وتجري حسن يا ربنا يا رحيم. أرسل يا ربنا كل سحر أصحر مأكولا ومشروبا، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخبر الحرم مأكولة ومشروبة ومدهونة ومدهونة ومغروزة. اخبر الحرم فينا اخبر الحرم في بيوتنا اخبر الحرم كل سحر ارسل يا ربنا كل سحر ما كل ومشروب ومدهون ومغروز. اتصل على اقارب يا الجيران اتصل على اصدقاء وصديقات. اتصل على هو عشق والذين امنوا اشد حبا لله. إن الله سيبطله. اغفر يا ربنا كل سحر وتزري حسد وهين يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والسياسة والنظافة والنزاهة. اغفر يا ربنا كل حسد وهين. إن كان على أي شيء كان إنك كان إن الله سيبطله. اغسل يا ربك جعل الحسد والعين يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران يا ربنا والأصدقاء يا ربنا أبتكر الحسد والعين يا ربنا من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات إليها يا ربنا. أبتكر الحسد والعين مشري حاسد إلى حسد. أبرد يا ربنا وهين النظرة إلينا حارة يا ربنا أبرد يا ربنا كل عين النظرة نظرة في النجوم تسر الناظرين تسر الناظرين هل انا يا ربنا تريدها؟ هل انا يا ربنا ابرد يا ربنا عين النظرة لنا حارة؟ ابردها ابردها باردها يا نار كوني باردة كوني باردة يا نار كوني باردة كوني باردة وسلامة كوني باردة وسلامة كوني باردة وسلامة يا الله أخرجها يا الله أخرج ربنا عين النظر في لينا حرة أخرجها أخرج الفرحة أخرجها أخرج الفرحة أخرجها أخرج الفرحة أخرج ربنا حرها أبرد حرها أبرد حرها أذي يا ربنا بردها حرها يا ربنا يا ربنا أذي وصباها إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أبرد يا ربنا هيور النظرة حارة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أبرد يا ربنا هيور النظرة حاسدة أبرد يا ربنا هيور النظرة حاسدة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أبرد يا ربنا هيور النظرة حارة أبرد يا ربنا هيور النظرة قاتلة قاتلة قاتلة أبرد يا ربنا هيور النظرة قاتلة أبرد يا ربنا هيور النظرة قاتلة على الجمال والبهاء والنظرة والشياكة وعلى حسن الأجسام والأخلاق والقامات والقامات وعلى حسن اللون الجلد والشعر والقوة والحركة وربنا يا ربنا وربنا يا ربنا أبردها أبردها أبردها أبرد يا ربنا هيور النظرة لنا حارة حارة حارة حارة حارة يا الله عليك بالشيطان الهي عليك بالشيطان الهي عليك بالشيطان الهي عليك بالشيطان الهي عليك بالشيطان الهي عليك بالشيطان الهي عليك بالشيطان الهي يا ربنا عليك بالشيطان الهي يا ربنا عليك بالشيطان الهي يا ربنا عليك بشيطان العين يا ربنا عليك بشيطان العين يا ربنا عليك بشيطان العين يا ربنا أبرد يا ربنا هيور النظرة حارة أبرد يا ربنا هيور النظرة حارة أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أبرد يا ربنا هيور النظرة لامة أصرف يا ربنا تجري الحسد والعين أصرف يا ربنا تجري الحسد والعين يا الله يا الله أصرف يا ربنا تجري الحسد والعين يا الله يا الله يا الله أصرف يا ربنا تجري الحسد والعين يا الله يا الله يا الله يا الله من الأصدقاء يا صديقات من الأصدقاء له من الصديقات له يا ربنا يا ربنا يا ربنا أصرف يا ربنا تجري الحسد والعين يا ربنا من الهمة والخادمات من الهمة والخادمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله أصرف تجري الحسد والعين أصرف تجري الحسد والعين يا ربنا يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران والجيرات وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا كل سحر وكيل أبطل سحر مأكولا ومشروبا ومدفونا ومنذورا ومشموما ومنذورا ومشموما أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا في الأبيار أبطل سحرا في الآبار أبطل سحرا في بيوت مهجورة أبطل سحرا في البحار أبطل سحرا في البحار أبطل سحرا في البحار أبطل سحرا في البحار أبطل سحرا في البحار في القوارير في القوارير أبطل سحرا في البحار أبطل سحرا في البحار في القوارير في القوارير أبطل في البحار أبطل في البحار أبطل في البحار في القوارير في القوارير أبطل في البحار أبطل في البحار أبطل في البحار في القوارير في القوارير يا ربنا يا ربنا أبطل في المعادن أبطل يا ربنا أبطل على الماء أبطل على الهواء أبطل على التراب أبطل على النار يا رب سحرنا على النار يا رب سحرنا مع الطير تحلق به مع الطير تحلق به يا ربنا كل سحر يا ربنا سحر في المقابر سحر في المقابر سحر في المقابر وعلى مواتي في أحشرهم أو في الأكوان معهم أو في لحودهم أو في قبورهم أصرف عن في المقابر أصل يا ربنا كل سحر أصل يا ربنا كل سحر أصل يا ربنا كل سحر أصل يا ربنا كل سحر أصل يا ربنا كل سحر تدري حسد وعين تدري حسد وعين وفضل ما كانوا يعملون أصل يا رب سحران يقهرنا أصل يا رب سحران غلبنا أصل يا رب سحران غلبنا أصل يا رب سحران قهرنا نعود بكم غلبة الرجال نعود بكم غلبة الرجال نعود بكم غلبة السحرة نعود بكم غلبة الحسدة نعود بكم غلبة الجان الجنود للسحرة والمتابعين للحسدة وشياطين العيون إن الله سيبطله